شعرك ساليك ومشتي مالك، مشتك سنانه مكسورة كيف سنان العلاب. مشتي هذا اللي مشيت المرحومة أمك والمرحومة خالتك وطويلة العمر أم العلام. أنت ناسية يا بعزوقة، هذا أنت مشط بي أمنا حواء. خير يا رب، من الصباح وكلنا نضحك، ما ندريش إيش يجرى بعد الضحك. اللي يجرى القاضي يحيى يحطك في الفلقة ويضربك على القاع. وإيش آخر هالضحك يا بنات السلاطين؟ نقوم نروح. لا لا يا بعزوقة، يكفي ضحك يا بنات. ايش يكون؟ جعفر الدلال. ايش في يا ابو المصايب؟ ادخل. سيدنا الزاناتي خليفة باعت لك النقطة يا بعزوقة، هاكي نصف ريال. الزاناتي فارس الغرب ينقطني بنصف ريال؟ دنا نزوق بنت الحجام يدفع دينار، ونزوق بنت النجار يدفع دينارين. هذه نقطة يا بعزوقة، ما هي أجرة. أجرتك عندي يا بعزوقة، إذا العرس تم نعطيكي نصف ريال، وإذا ما تم نعطيكي 10 دنانير ذهب وحياة راس بويا. مادام الزاناتي نقب، الدخلة وقعة وقعة. جعفر يا دلال. نعم يا بنت السلطان. ادخل عندنا في خزانة الملابس، خد للقاضي يحيى جبة صفرة وعمة صفرة وقل له هذه تلبسها في صلاة الجمعة، وخذ له جبة برتقالي وعمة برتقالي يلبسها في صلاة العيد، وخذ له جبة كموني وعمة كموني يلبسها في العاشورة، وخذ له جبة سودة وعمة سودة وقل له يلبسها الليلة. باهي باهي، هيا عجل. زوقي روحك زواقة باهية يا عزيزة. زواقة يستاهلها أبو الليتام. والله شوقتينا لأبو الليتام ورفاقة أبو الليتام، من يوم البرجاس وانتي مالك كلام إلا عن أبو الليتام. مهني قلبي الجدة، حبيتك يا بلتا، يا مهني قلبي الجدة، من عمري طول في عمرك وتعطل عرس العلام، حبيتك يا بلتا، حبيتك يا بلتا، يا مهني قلبي الجدة، من وتملي عيني برؤياك، يا ريتني في يوم ألقاك وتملي عيني برؤياك، أنا قلبي على البعد معاك يبعتلك.